بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا باب الاستثناء، سبق لنا باب الاستثناء وأن حروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغيره وسوى إلى آخره، ولا لا؟ وأن الاستثناء كم حالة، كم قسم؟ ثلاث أقسام. القسم الأول تام موجب، فالمستثنى يكون منصوبا، قام القوم إلا زيدا، زيدا مستثنى. الثانية أن يكون تام غير موجب، يعني منفي، ما قام القوم إلا زيدا أو زيد. يصح النصب على الاستثناء، يصح البدل، صح ولا لا؟ الحالة الثالثة أن يكون مفرغ، أن يكون مفرغا، صح ولا لا؟ ما قام إلا زيد، ما رأيت إلا زيد إلى آخره، واضح ولا لا؟ وإلا حرف، إلا من حروف استثناء حرف، واضح ولا لا؟ وقفنا عند الأدوات الأخرى ولا لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيد وما مررت إلا بزيد، واضح ولا لا؟ وقفنا عند قوله والمستثنى بغير، صح ولا لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: والمستثنى بغير، بغير وسوى، وسواء مجرور لا غير. إذن المستثنى إما أن يكون مستثنى بإلا، وهذا سبق. المستثنى كم قسم؟ ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون بإلا، فهذا له ثلاث حالات، صح ولا لا؟ القسم الثاني أن يكون مستثنى بغير وسوى وسواء، يعني سوى وسواء واحد، اختلف اللفظ فقط. إذن هذا القسم الثاني من الاستثناء، أن يستثنى بغير. وغير وسواء أسماء، يعني إلا حرف، وغير سواء أسماء، غير وسواء أو سوى أسماء، أسماء. وما بعدها يكون مجرور دائما، ما بعدها يكون مجرورا دائما. واضح لما هو واضح؟ انتبهوا، غير وسوى أسماء، وإذا كانت أسماء الذي بعدها سيكون مضاف إليها، صح ولا لا؟ إذا مجرور. ولهذا يقول المصنف: والمستثنى بغير وسوى وسواء مجرور لا غير، يعني ما يكون منصوب ولا مرفوع، يكون مجرورا. قام القوم سوى زيد، قام القوم سوى زيد، قام القوم غير زيد، زيد. ها واضح ولا لا؟ طيب، قام القوم غير زيد، ها ما إعرابها؟ قام القوم فعل وفاعل، قام القوم فعل وفاعل. غير أداة استثناء، أداة استثناء، منصوب لما هو منصوب؟ منصوب على الاستثناء، منصوب على الاستثناء، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. واضح ولا لا؟ انتبهوا معي، غير وزيد أداة استثناء، صح ولا لا؟ طيب، كيف نعربها؟ غير وسوى، غير وسوى، كيف نعربها؟ أليست أسماء؟ غير وسوى ما هي بأسماء؟ الأسماء لابد أن تكون معربة، ليست كالحروف، لابد أن تكون معربة. هل هو فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، اسم كان، خبرها، اسم إن، خبرها، كيف يكون؟ الاسم لابد له إعراب، ونحن قلنا غير وسوى أسماء، صح ولا لا؟ طيب، ما هو إعرابها؟ ما موقعها من الإعراب؟ انتبهوا، موقعها موقع ما يأتي بعد إلا، انتبهوا، موقعها موقع ما يأتي بعد إلا. أرجو أن تركزوا معي، ترى يحتاج إلى تركيز شوي. الآن إلا كم لها قسم؟ ثلاثة. إذن غير وسوى كم نعربها؟ نفس حالات إلا، نفس حالات التي بعد إلا. الآن قام القوم إلا زيدا، وشرب زيدا منصوب على الاستثناء صح؟ قام القوم سوى زيد، وشرب سوى منصوب، لأن الاستثناء هنا تام موجب. طيب ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيد صح ولا؟ طيب ما قام القوم سوى زيد، سوى زيد وشرب سوى هنا إما أن نقول منصوب على الاستثناء والنص ما يظهر، الحرف إلا مقدر منع من ظهوره مقدر، وإلا ها بدل، بدل من أي شيء؟ من القوم، قام القوم. مثل ما تقول قام القوم إلا زيد وشرب زيد، بدل من قوم، وبدل المرفوع يكون مرفوع. واضح لا؟ طيب قام القوم سوى زيد وشرب سوى، الإعراب الأول منصوب على الاستثناء صح؟ الإعراب الثاني سوى بدل من القوم، إذن ماذا يكون سوى؟ ها بدل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، منع من ظهورها التعذر. واضح لا؟ ها إذن غير وسوى كيف تأخذ إعراب؟ الظاهر الليلة بنبقى على غير وسوى ولنا أولا غير وسوى أسماء صح ولا لا؟ انتبهوا معي، والأسماء لا بد يكون لها إعراب، ما في اسم، لا يوجد في النحو اسم لا محل له من الإعراب أبدا، فالاسم لا بد له محل من الإعراب، إما يكون مبتدأ أو خبر أو فاعل أو مفعول إلى آخره صح ولا لا؟ مدام قلنا غير وسوى أسماء إذن لا بد لها إعراب، لا بد لها إعراب. ما هو إعراب غير وسوى؟ ها إعرابها إعراب ما بعد إلا، مثل إعراب ما بعد إلا، مثل ما تعرب الذي يأتي بعد إلا في الاستثناء أعرب غير وسوى. فإن كان الإعراب هناك المنصوب على الاستثناء غير وسوى منصوب على الاستثناء، إن كان الإعراب هناك النصب أو البدل غير وسوى منصوب، منصوب ولا مستثنى ولا على البدل. واضح ولا لا؟ لحظة الثالث ها ما قام إلا زيد صح؟ تقول ما قام سوى زيد، ما قام سوى زيد وشرب سوى كيف منصوب؟ أين الفاعل؟ هذا مفرغ، وما بعد إلا يأخذ إعراب ما قبل إلا. الآن ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، ما نوع الاستثناء هنا؟ مفرغ. وش معنى مفرغ؟ غير تام، المستثنى منه غير موجود. ما قام إلا زيد، لو قلت ما قام القوم إلا زيد صار تام من الاستثناء، هنا قلت ما قام إلا زيد حذف المستثنى منه فصار مفرغ غير تام. واضح لا؟ طيب ما قام إلا زيد وشرب زيد فاعل، ما رأيت إلا زيدا وشرب زيدا مفعول به، ما مررت إلا بزيد وشرب زيد. يا سلام. طيب ما قام سوى زيد وشرب سوى فاعل، الرفع بالضمة منع من ظهور التعذر. ما قام سوى زيد، ما قام نعم سوى ما تظهر عليه الحركة، نأخذ غير، ما قام غير زيد شرب غير فاعل، ما رأيت ها غير زيد، حرك لغير هنا غير زيد، غير ما رأيت غير زيد. طيب هنا غير وشرابها مفعول به منصوب، ظهرت الحركة عليها. ما رأيت سوى زيد وشرب سوى مفعول به منصوب، منع من ظهورها التعذر. ما قام سوى زيد، ما قام سوى زيد وشرب سوى فاعل، مرفوع عن طرف إيه الضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. واضح لا؟ وهو مضاف زيد مضاف إليه. واضح لا؟ فايز معي. طيب المصنف ماذا يقول عندكم؟ يقول أما الاستثناء ها بغير ها سوى، يقول مجرور لا غير، مجرور لا غير دائما مجرور، الذي يأتي بعد غير وبعد سوى دائما مجرور، لأن يعني سوى وغير مضاف ها وما بعده مضاف إليه. الباب هذا فهمتموه؟ طيب أعيد، أعيد. المستثنى بغير وسواء، ماذا يكون؟ مجرور. نعم سواء. نعم نعم نعم. ما قام سواء، ما قام سواء زيد، ما قام سواء زيد شرب سواء فاعل وهكذا. وأين المستثنى؟ ما قام غير زيد، أين المستثنى؟ زيد. إذن المستثنى مجرور لا غير، يقول المصنف عندك المستثنى مجرور لا غير. لماذا مجرور؟ لأنه مضاف، والمضاف دائم مجرور، جر بالإضافة لا لأجل الاستثناء. واضح أم واضح؟ طيب مرة ثانية انتبهوا معي. والمستثنى بغير وسوى وسواء مجرور لا غير، لأن المستثنى هو الذي يأتي بعد غير، هو الاسم الذي يأتي بعد غير، هو الاسم الذي يأتي بعد سوى، هو الاسم الذي يأتي بعد سواء، هذا دائما مجرور المستثنى. لماذا مجرور؟ لأنه مضاف، لأنه مضاف. واضح ولا لا؟ طيب والمستثنى بغير وسوى وسواء مجرور لا غير. تقول قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد، من يعرب لي؟ نعم قام فعل ماض مبني الفتح، القوم فعل مرفوع على مترفع الضمة. نعم غير مفعول به غير قام القوم، أنا قلت إعراب غير سواء، إعراب اللي بعد إلا، تماما لا تنسون هذه. قام القوم إلا زيدا، طيب قام القوم سوى زيد وشرب سوى غيره، وشرب غيره ها منصوب على الاستثناء. اللهم صل على محمد. طيب الليلة شوف لن نأخذ إلا غيره سوى، لا نريد أن نستعجل في النحو. الاستثناء يكون بإلا صح؟ طيب ويكون الاستثناء بغير وسوى صح ولا لا؟ ويكون الاستثناء بخلا وحاشا إلى آخره صح ولا لا؟ طيب إلا افهموا هذا، إلا حرف انتهينا. طيب غير وسوى اسم، وخلا وحاشا إلى آخره ها إما حرف وإما فعل، دائرة من الحرفية والفعلية، وسنتركها إن شاء الله نوجه بحثها بعدين. إذن ما يستثنى بإلا ضبطتموه، كم له حالة؟ ثلاث حالات. ممتاز، ثلاث حالات. استثناء تام موجب، يكون منصوب على الاستثناء، تام موجب. الثاني ها غير موجب، تام لكنه منفي غير موجب، يصح فيها المستثنى أن يكون بدل وأن يكون منصوب على الاستثناء صح ولا لا؟ الثالث استثناء مفرغ، يعني الاستثناء من غير مذكور، ما قام إلا زيد ها يأخذ إعراب ما قبل إلا، ما قبل إلا. فإن كان اللي قبل إلا يكون فاعل ما قام زيد مثلا فهو فاعل، إن كان مفعول به فهو مفعول به، ما قام إلا زيد زيد فاعل، ما رأيت إلا زيدا زيدا مفعول به. فيكون الاستثناء هنا بالمعنى لا بالإعراب، بالمعنى يعني ما قام إلا زيد، زيد مستثنى صح ولا لا؟ لكنه إعرابا، هل منصوب على الاستثناء ولا فاعل؟ فاعل. ما رأيت إلا زيدا، زيدا هنا هل منصوب على الاستثناء ولا منصوب أنه فاعل؟ أنه مفعول به، منصوب لأنه مفعول به. فعندنا هنا الاستثناء بالمعنى، أنتم معي ولا لا؟ طيب الذي يستثنى بغير وسوى، المستثنى بغير وسوى يكون منصوب ولا مجرور؟ مجرور. مجرور متى؟ في حالة واحدة يجر بس، وش لا دائما مجرور دائما. أحسنتم، أيوه مجرور دائما، أنا بشوف أنتم معي ولا لا. نعم مجرور دائم في جميع الحالات مجرور. قام القوم غير زيد، من المستثنى؟ زيد مجرور، ما تقول منصوب على الاستثناء، لا المستثنى بإلا نعم ينصب على الاستثناء، المستثنى بغير وسواء لا ينصب، يكون مجرور دائم، ما تقول منصوب على الاستثناء. قام القوم غير زيد وشرب زيد ممتاز. طيب هل نقول مستثنى؟ لا. أما إن قلنا مستثنى بالمعنى فنعم، بالمعنى مستثنى، أما بالإعراب ما نقول مستثنى، ماذا نقول؟ نقول مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة، هذا إعرابه. انتهينا. طيب قام الحضور غير بكر، قام الحضور غير بكر، ها أين المستثنى؟ بكر، ما إعرابه؟ مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. ممتاز. فهم الحضور غير عمرو، ها فهم الحضور غير عمرو، شرب فهم فعل ما الحضور فاعل غير مفعول به غير مستثنى، اي اترك علامه استثناء يا اخي خلوا بعدين اعرابها، ها عمرو مستثنى مستثنى مجرور وعلى مجره الكسرة، ها واضح لنا؟ طيب دعونا من غير، خلاص لا نريد أن نعرب غير، يوافقنا النحويون يرفضون، هو مثل إلا، إلا نقول حرف لا محل له من الإعراب يدل على استثناء، أنت القضية لأن حرف، لكن غير ماذا قلنا قبل قليل؟ اسم، الاسم هل نتركه في النحو؟ لو قرأت لك جملة ولا قصيدة ولا بيت ولا آية ولا أي شيء، هل تترك الاسم بدون إعراب؟ لا، الحرف ممكن تتركه بدون إعراب، ممكن تقول لا محل له من الإعراب، لكن الاسم ما تتركه، لا بد لهم إعراب، صح ولا لا؟ طيب ماذا نعرف غير؟ كيف نعرف يعني حركاتها الضمة الفتحة الكسرة، كيف نعرفها؟ نريد ضابط لها، نريد ضابط لها. أحسنت، نعربها إعراب ما يأتي بعد إلا في باب الاستثناء بإلا، كل الحالات التي تمر مع إلا خذ غير خذ سواء وأنزلها من زار الاسم الذي أتى بعد إلا. التام الاستثناء التام الموجب الموجب اللي بعد إلا وش يكون؟ منصوب على استثناء، إذن غير تكون منصوب على استثناء. الاستثناء التام المنفي اللي بعد إلا البدل والاستثناء، صح؟ إذن غير تكون إما على البدل ولا الاستثناء. المفرغ اللي بعد إلا حسب ما قبل إلا، صح ولا لا؟ إذن غير حسب ما قبلها، أقصد حسب ما قبل إلا، اتضح ولا ما اتضح؟ طيب نريد المثال الآن. قام القوم غير زيد، أنا ما أريد أشكلها، أريد أسكن، شكلوها أنتم. قام القوم غير زيد، لحظة أي غير. طيب زيد مستثنى مجرور، صح ولا لا؟ طيب غير شكلها لي، حركها، غيره ولا غيره؟ غيره. طيب إذا كانت غيره وش إعرابها؟ منصوب على شيء؟ أحسنت، منصوب على الاستثناء، منصوب على الاستثناء. نعم لا، كيف نقول مفعول بها؟ ننظر الآن، هل الاستثناء تام موجب؟ ها قام القوم غير زيد، الاستثناء تام موجب، وإذا كان الاستثناء تام، الاستثناء تام وموجب، اللي بعد إلا ماذا يكون؟ منصوب على الاستثناء. إذن هنا غير إذا كان استثناءها تام موجب منصوب على الاستثناء. قام القوم غير زيد، ها فهمت هذه المسألة؟ طيب ما قام القوم إلا، ما قام القوم غير زيد، ما قام القوم غير زيد. يلا محمد نريد أن نعرف، يلا ما قام القوم غير زيد، يلا ما نافية نافية. طيب قام مبني على الفتح، القوم فاعل ممتاز منصوب على نصبه. طيب غير حركها، غير هل نقول غيره غيره غيري، ماذا نقول؟ طيب جاره، ما قام القوم غير زيد، طيب غيره صحيح؟ طيب تجي غيره، وش عرابها غيره؟ ها أحسنت، لا هو مستثنى، مستثنى اللي بعد غير، نقول أداة استثناء. نعم إذا كان قبل مرفوع فهي مرفوع. الآن ما قام القوم غير زيد، صح ولا لا؟ غيره ماذا نعربه؟ بدل صح؟ بدل من أي شيء؟ من القوم. من القوم. القوم مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. إذن نقول غير بدل من القوم مرفوع، بدل مرفوع، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. واضح ولا؟ طيب نريد إعرابها ثاني. ما قام القوم غير زيد، ها شكرا، غير صحيح ولا ما بصحيح؟ صحيح. ما قام القوم غير زيد، وش إعراب غيره؟ منصوب؟ لا إيه مفتح، لكن شو نصبه؟ الاستثناء. ممتاز. طيب ليش الاستثناء؟ لأن التام غير موجب، يعني منفي، والتام المنفي إما نصبه على البدل يأخذ حكم الذي قبله، مرفوع اللي قبله يكون مرفوع، إذا اللي قبله منصوب يكون منصوب، صح ولا لا؟ طيب وهو مضاف وزيد مضاف إليه، واضح ولا؟ طيب ما قام خير زيد، ما قام غير زيد، حرك لي غير، شكلها آه غير، بس أشوف الرؤوس هنا تحرك، ما هم موافقينك. أحسنت، ما قام غير زيد، لماذا؟ شرب غير فاعل، اي لكن لا المستثنى زيد، ما يعرب غير فاعل، ها ما تسمع شو يقول؟ فاعل. ما قام غير زيد غير فاعل، وهو مضاف وزيد مضاف اليه. طيب لماذا عربناها فاعل غيره؟ هاي محمد، ها لان الاستثناء مفرغ، فتاخذ حكم الذي قبل الا حسب ما. طيب ما رأيت غير زيد، ما نحرك، ما رأيت غير زيد، لا أنا الشيخ يعرف، ما حرفنا فيه؟ رافع الماضي، نعم ضمير فاعل، غير شكل الراء، كيف غير لا هو اسم، نعم حتى لو كان استثناء اسم، لكن كيف نعربه؟ غير أو غيرة، لا ما أنا في غير. طيب ليش غيره؟ بدل من، ما عندنا بدل، بدل من الفاعل التاء ما يصير، وغيره احسنت. طيب ليش غيره؟ مفعول به، صح مفعول به صح. لماذا طيب عربنا مفعول به؟ لان الاستثناء مفرغ، لا تام موجب ولا تام منفي، واضح ولا لا؟ هذه الخلاصه فيه. طيب سوى غير تظهر الحركه عليها، ترى الفتحه والضمه، سوى مثلها لكن تكون الحركة مقدرة، واضح ولا؟ نقف هنا، ها نقف هنا، هذا اللي بعدها إذا الليلة لو تسولفون للساعة 11 على الأقل، ولا ناموا بدون سوالف عشان يبقى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.